ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان مرضا قريبا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الذين صدقوا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ما زادوكم إلا خبالا وإن جهنم الأمل محيطة بالكافرين. إن تصلك حسنة تسؤهم حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل